بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. في اللقاء الماضي تكلمنا عن لام كي ولام الجحود، وحتى هذه ثلاثة من جملة الأحرف التي تضمر بعدها أن. الرابع من الأحرف التي تضمر بعدها أن ووجوبا هو الفاء. إذن الفاء هو الرابع من جملة الأحرف التي تضمر بعدها أن المصدرية الناصبة وجوبا، لكن تضمر أن بعد الفاء بشرطين، بشرط أن تكون الفاء سببية. لذلك قال أحدها السببية، السببية في الفاء بشرط أن تكون الفاء سببية، لأن الفاءات في كلام العرب كثيرات. كثيرات لأي درجة؟ اسأل مولانا جوجل، قل له أحسن الله إليك أعطنا كتاب الحروف للمزني، اكتب هذا العنوان كتاب الحروف أو حروف الهجاء، تأكد لي من العنوان، حروف الهجاء للمزني أو الحروف للمزني، أظن حروف الهجاء للمزني. نعم، مطبوع بمجلدين كبيرين، كل مجلد بمثل هذا المجلد، لكنه في أصله المخطوط 21 لوحة أو 23 لوحة. فالمحقق ما نفخه، وإنما نفخه ونفخه ونفخ عائلته الأقربين والأبعدين، فجاء في مجلدين. كان ينبغي أن يأتي في مجلد لطيف 21. هو المحقق يقول هو في 21 نسيت أو في 23 لوحة، فجعله في مجلدين كبيرين. لكني كي لا أظلم المحقق، المحقق ذكر في الحواشي كيف سيكون مجلدين، إذن حشر في الحواشي عدد ضخما جدا جدا من الفوائد والمسائل. جميل جدا جدا ما صنعه، ولكنه لا يرتضى مثل هذا في صناعة التحقيق. الرجل صنعه في 23 لوحة. الصنع في الصنعة التحقيقية يقولون في العادة في الوسط أن اللوحة، لنقل الصفحة، طبعا هذه تسمى لوحة، ورقة من طرفين، أو يقال ورقة، الورقة أو اللوحة من صفحتين. عادة الصفحة الواحدة وسطيا تصير أربعة إن كنت وسطا في التعليقات والتحشيات. الواحدة المخطوطة تصير أربعة في المطبوع. لنقل 23 لوحة، اضربها بأربعة 100 صفحة، اضربها بثمانية 200، ولكن ليس مجلدين 600 صفحة 700 صفحة، المجلدين أكثر من 1000 صفحة تقريبا، لأن المجلد كبير أكثر من 1000 صفحة. على كل حال، حواشيه وتعليقاته ليست خالية من الفوائد، مليئة جدا بالفوائد، ولكنه أخرج الكتاب عن أصل وضعه. المحقق المؤلف يعني ليس قاصرا علما وثقافة وعقلا، كان يستطيع أن يجعله ب2300 كراسة وليس ب23 صفحة، لأن لو أراد عنده العلم، ولكنه وضعه على هذا القصد ليكون مختصرا. لذا يقبح في صنعة التحقيق أن تحول ما صنعه المصنف وسماه مقدمة إلى موسوعة، أنت تحوله إلى شرح الشرح، لأنه سماه مقدمة. إذن أصل التحقيق أن تأتي بهذا النص التراثي، النص التاريخي، أن تستحضره ليصبح واقعا حاضرا بين يدي الناس، تستقدمه من التاريخ بصفته التي تركها المصنف. المصنف تركه مقدمة، إذن استحضره لنا وليس شرح الشروح، ليس كذا؟ نعم. إذن نرجع إلى الفاء. قال والفاء بشرطين، الشرط الأول لماذا قلنا الحروف للمزني؟ الحروف للمزني أنا أذكر لما قال والألف ذكر 51 أظن أو 53 أو كذا وخمسين نوعا من أنواع الألف، ثم لما جاء للباء ذكر أنواع كثيرة. أعتقد أن الفاء لو رجعت إلى مولانا المزني الفاء ستجد أن الفاء طالما للألف واحد كذا وخمسين، إذا ستجد للفاء 20 30 40 ما أدري. من جملة هذه الألفاءات الفاء السببية، الفاء التي ينتصب بعدها المضارع بأن المضمرة وجوبا حقها أن تكون سببية، يعني ليست عاطفة، ليست استئنافية، ليست من سنخ الكلمة، يعني حرفا من حروف الكلمة، من حروف بنية الكلمة، ليست رابطة للشرط الجواب والجزاء، ليست إلى آخره. شرطها أن تكون سببية، هذا الشرط الأول. والشرط الأول فيها نفسها كما قلنا في حتى عندما يرتفع بعدها المضارع، هناك شرط فيها أن تكون ابتدائية. في حتى التي ينتصب بعدها المضارع هناك شرط فيها أن تكون سببية أو غائية، هنا الفاء شرط فيها نفسها أن تكون سببية. الشرط الثاني فيما قبلها كما قلنا في حتى، هناك شرطان فيما قبلها، هنا الفاء شرط فيها وشرط فيما قبلها. ما قبلها يجب أن يكون أمرا أو نهيا. قال والفاء بشرطين، أحدهما السببية فيها نفسها طبعا، والثاني أن يكون قبلها أمر أو نهي أو نفي أو استفهام أو تمن أو عرض. اختصار هذه الأمر نهي نفي استفهام تمن عرض ستة، اختصار هذه الستة أن يكون ما قبلها طلب، أليست هذه طلب؟ الستة أن يكون ما قبلها طلبا. إذن أن يكون قبلها أمر هذا شرط فيما قبلها. طيب إذن صار الكلام والفاء تنصب بشرطين اثنين. طيب قوله تعالى كن فيكون بالرفع، كن فيكون، هل هنا سببية؟ طيب ما نوع الفاء أيضا هنا؟ طيب هذا طلب، أليس قبلها طلب؟ كن، والفاء طيب كن، قوله تعالى لشيء كن فيكون بسبب قوله كن، بسبب ماذا يكون؟ إذن انتفت السببية أو لم تنتفي؟ نعم، وبالتالي انتفت السببية انتفى النصب، لأن شرط وجود النصب وجود السببية. الشرط الثاني قلنا أن يكون الذي قبلها أمر، قال تعالى واشدد، أكمل الآية على قلوبهم فلا يؤمنوا، الفاء في فلا يؤمنوا سببية، لماذا لا يؤمنون؟ بسبب الشد على قلوبهم. أشدد أمر، وطبعا فعل أمر، فعل الأمر إن لم يتصل بآخره شيء من المضاعف، إن لم يتصل بآخره شيء، هنا لم يتصل بآخره شيء، يجوز الفك والإدغام. تذكرون تميم تدغيم والحجاز، إذن أشدد على لغة من؟ الحجاز. طيب أنت وحدك عبد القادر، أشدد هاته على لغة تميم ماذا تقول؟ طبعا في غير القرآن، القرآن لا يصح أن تأتي شد، لماذا أسقطت همزة الوصل؟ أولا هي زائدة، الغرض من زيادتها إمكان النطق بما في أوله سكون، والآن الذي الأول متحرك، إذا زال الغرض الذي من أجله زيدت فراحت، لأن الزيادة معللة، كل شيء في العربية معلل منزه عن العبث، الغرض الذي من أجله زيدت. والجميل في باء، أنا أرسلت لك الشافية بالنسخة الطبعة الجديدة، على الشافية أرسلت لك الشافية وما أرسلتها نعم. في أول باب الشافية، في أول باب الزيادة، قلت أغراض الزيادة، يعني إنما يزيدون، إذن لماذا؟ لغرض، وأغراض الزيادة كذا وكذا وكذا، والأغراض كثيرة جدا. نرجع إلى إذن كقوله تعالى، أمر كقوله تعالى واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، نهي ولا تطغوا فيه فيحل بسبب طغيانكم فيحل عليكم ولا تطغوا، نهي. طيب أمر أو نهي أو نفي لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى هنا لا نافية بدليل الألف في يقضى، لو كانت ناهية لجزمت، إذن لا يقضى عليهم فيموتوا بسبب هذا القضاء. أمر أو نهي أو نفي أو استفهام، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ما نوع من هنا؟ لا زائدة. زائدة. طيب لماذا قلت بيانية؟ يقال إنه إن التزام غاية الأدب مع القرآن الكريم وفي حقه سبحانه وتعالى وفي حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الأنبياء وفي كل ما حقه التعظيم كأسماء الملائكة وإلى آخره، فبعضهم يرى أنه ليس من الأدب أن يقال زائدة، ويقال النحاة معظمهم قراء، يقال إن هذا تكلف مثل هذا، المقصود بزائدة ليس معنى وجودها كعدم وجودها، إذن معنى زائدة الزيادة لغرض، يعني أنت زدتها، جئت بها لغرض، جئت بها لغرض، وحذفها يضيع هذا الغرض، يضيع هذا الغرض ولكن لا يضيع معنى الجملة بشكل عام. فما معنى أنها زائدة بمعنى أن وجودها كعدم وجودها؟ إذا قلنا إن هذا هو المعنى يكون من سوء الأدب أن توصف زيادة عبث، هذا قرآن، والقرآن إذا كانت العربية منزهة عن العبث فكيف بأعظم نص؟ نعم. فإذا هنا من هنا زائدة ولكن لغرض، لغرض، ما هو هذا الغرض؟ هذا موضوع آخر، أليس كذا؟ والزائدة لا تكون من زائدة إلا بشرط أن تقدمها نفي أو نهي أو استفهام، وأن تدخل على جنس، وطبعا إذا قلنا على جنس يعني على نكرة، لأن الجنس يجب أن يكون نكرة. ثم هناك شروط إضافية، نرجع إلى موضوعنا، قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، هذا استفهام، قال أو تمن يا ليتني كنت معهم فأفوز، بسبب كوني معهم أفوز، وسبقها تمن. طيب العرض، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم، يعني بسبب استطاعتك ابتغاء نفق في الأرض أو سلم في السماء أتيته، ولكنه ليت طبعا للتمني، والتمني معناه، التمني تعريفه طلب حصول الأمر المحبوب الحصول المستحيل الحصول، في فرق بين تحب حصوله ولكنه مستحيل. يعني احنا في العامية ان شاء الله ينحرق وينخرب بيته، كيف محبوب الحصول؟ أليس في التمني هكذا؟ طلب حصول الأمر المحبوب الحصول. لما ابتدي على فلان إن شاء الله يروح جهنم، هذا محبوب حصول عندك. إذا طلب حصول الأمر المحبوب الحصول عند المتكلم ليس بالنظر إلى المخاطب، لكن هذا الأمر الذي تحب حصوله أنت مستحيل الحصول أو منزل بمنزلة المستحيل، يعني لغاية صعوبته كأنه ولكنه ممكن. أذكر أول مرة شرحت فيها هذه في دار الحديث في مكة، كان أمامي طالب هوساوي فقير فقر عجيب جدا، وقلت الهوساويين أصحاب قلوب طيبة وصدور واسعة ولذلك يقبلوا المزاح. قلت شوفوا هذا مثلا كله على بعضه يمكن 5 ريال 10 ريال ما عنده، يعني بمعنى واحد جربان يعني، ولكن لو قال هذا ليتني أمتلك قنطارا ذهبا، فهو بالنظر إلى حاله مستحيل. واحد ما عنده 5 ريال في جيبه تقول له أمتني أمتلك، هذا مستحيل. طيب واحد ملك، هذا ليس مستحيل في حقي، هذا ليس مستحيل. لذلك لا يصح أن تقول ليتني، ولكن واحد من الأغنياء وهو في طريقه إلى هذا يعني كأنه مستحيل، هذا معنى مستحيل أو كأنه. ومثله الترجي، طلب حصول الأمر المحبوب الحصول الممكن أو المنزل بمنزلته. لذلك فرعون من طغيان قال لعلي أبلغ الأسباب، كيف لعلي أبلغ الأسباب؟ لكن الجربان نزل الأمور عنده منزلة الممكن وهي في الحقيقة مستحيلة، ولكن نزلها. وشوف عظمة التعبير القرآني، لعلي أبلغ الأسباب شدة الطغيان، وهذه لعلي يعني لا تقال إلا في الممكن، ولكنه في الحقيقة غير ممكن، لكن لشدة طغيانه جعل غير الممكن في حقه بمنزلة الممكن. هل يعد لحظة التنقيل مثلا إذا استخدم التمني للممكن؟ دقيق فلان تمنى كاس شاهد، نعم ستنظر إلى حاله. إذا كان هذا الذي تمنى كأس شاي في زنزانة انفرادية عند بشار الأسد فهذا تمني، ولكن إذا كان جالس معنا بيشرب برميلين شاي بسهولة فهذا لحن. هناك في زنزانة انفرادية ملعقة ماء في العدة أيام، هذه تحتاج إلى ليتة، فكيف بكأس شاي؟ فإذن الواقع الحال السياق هو الذي يقرر، لكن واحد بطران يقول لعل ليتني أشرب كأسا من الشاي، هذا لازم تسوي له أكلي أنت يعني، وهن في جالس الآن مكيفات وإلى آخره، وكل شوي تجيك الشاي والقهوة بأنواعها وتقول ليتني، هذا معناها يذهب إلى تعلم الآية الرومية وبعدين يشرب شاي، تصدر قرار فرمان سلطاني يمنع من شرب الشاي إلا بعد أن يتم الآية الرومية حتى يعرف ماذا يقول. ثم قال والواو أي كالفاء أيضا من جملة التي ينتصب المضارع بعدها بأن المضمر وجوبا، فأيضا بشرطين، شرط فيها هي وشرط فيما قبلها، صارت كالفاء شرط فيها هي وشرط في ما قبلها، شرط فيها هي وهي الجمعية. هناك قال في الفاء السببية، هذا شرط فيها هي، فيما قبلها أن يكون قبلها. هنا أيضا ذكر الشرط الذي فيها هي وهو الجمعية، يعني أن تدل على الجمع. طبعا يقال النحاة يقولون إن الواو لمطلق الجمع أو يقال لمجرد الجمع، فإن استفدت من تركيب ما فيه الواو تعقيبا أو ترتيبا تعقيبا أو ترتيبا أو معية فمن السياق وليس من الواو، فمن السياق وليس من الواو. يعني نقرأ في سورة زلزلة مثلا: إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض وقال الإنسان، هذه الواو في هذا السياق هناك ترتيب وتعقيب، أليس هكذا؟ ولكن الترتيب والتعقيب لم يأتي من الواو بل من السياق والقراء، لأن الواو لو أفادت ترتيبا وتعقيبا أو تراخيا أو معية إلى آخره لأفادته في كل حال. يعني لا يقال إن الواو هنا تفيد الترتيب، الواو هنا تفيد التراخي، معنى الواو واحد. فإذا كانت تفيد ترتيبا أو تعقيبا أو تراخيا أو معية، إذن كان ينبغي أن تفيد هذا في كل في كل موضع تستخدم فيه. ولذلك المشركون قالوا: يا ليتنا نرد. آية أخرى: نعم، إن هي إلا حياتنا نموت ونحيا. طيب لو كانت الواو تفيد الترتيب، إذن اعتراف منهم بالبعث، وهم أصلا منكرون للبعث، إذن مجرد الجمع، يعني حياتنا هذه ليس فيها إلا حياتنا الدنيا. إن هي يعني ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، لا يوجد بعث، وفي هذه الحياة الدنيا يجتمع الموت والحياة من غير إفادة ترتيب. إذن الجمعية هنا، الجمعية يعني أن تجمع ما بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني أن يتحقق حكم المعطوف والمعطوف عليه، وأن يكون قبلها مثل ذلك المذكور قبل الفاء. هذا هو معنى قوله قبل مثل ذلك، يعني وأن يكون قبلها مثل ذلك الذي ذكرته شرطا لوجوده قبل فاء السببية. ما الذي ذكره شرطا لوجوده قبل فاء السببية؟ الستة التي هي الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض. طبعا ويلحق به العرض الرجاء أيضا، بالتمني يلحق به الرجاء، ومثله العرض هو التحضيض، العرض هو التحضيض، ويلحق به التمني الترجي أيضا، لم يذكر الترجي لأنه يلحق بالتمني، ذكره هنا، إذا نسيت أن أقول يلحق بالتمني الترجي لأنه طلب أيضا، والعرض هو نفسه التحضيض. طيب، تقول مثلا، تقول زدني وأزيدك، زدني وأزيدك، مثل زدني فأزيدك، يعني لن تحصل الاثنتان معا، زيادتي وزيادتك، لن تحصل زيادتي من زيادة مني لك إلا بشرط وجود الزيادة منك لي، زدني وأزيدك. هو في جمعية ولا ما في جمعية هنا؟ يجب أن يوجد معا، يجب أن، نعم هذا معنى. تقول أكرمني وأكرمك، أكرمني وأكرمك. تقول أيضا لا توبخني وأوبخك، ليس هكذا؟ يعني لا بد من حصول الاثنين، لن يحصل هذا مع هذا إلا إذا وجد هذا حصل هذا، لم يوجد هذا لم يوجد هذا أيضا. إذن هذا معنى الجمع، وأن يكون قبلها مثل ذلك. تقول مثلا قلت زدني وأزيدك، أكرمني وأكرمك، حيني وأحييك، أليس هكذا؟ ولا وأحييك يحيي، نعم. النهي الشاهد المشهور: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إيش قبل هذا البيت؟ لا تنهى عنه. لا طيب قال تعالى هلا لنفسك كان ذا التعليم وأنت سقيم. نعم طيب قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. طبعا هنا الواو الجمعية يعني دلت على المعية، لذلك في معظم كتب النحو يقولون فاء السببية وواو المعية، هذا هو المقصود به الجمعية، يعني هذا مع هذا، هذا هو معنى الجمعية المعية. نعم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، تفعلوا الاثنين مع بعض المعية. والمثل المشهور الذي هو من صناعة النحات لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. جدتك ماذا تقول عن هذا؟ قالت ولا ما قالت؟ نعم كيف؟ يسمم. هذا جدته قالت. جدتك ماذا تقول؟ ماذا يصنع؟ أيضا يسمم. جدتك ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ جدتي قالت غير هذا، في مدينتنا طبعا في شيء آخر أضافوا للحكاية. طبعا هذا تركيب نحات ليس له علاقة في الواقع الطبي الحياتي، هذا النحات في نحات مروا بتلك البلدان فظن العامة أنه مشورة طبية، هو تركيب من صناعة النحات ليس له علاقة بالواقع الطبي. لكن جدتي، ليس جدتي أقصد الجدات العجائز في مدينتنا حتى تكتمل فصول المسرحية أكثر، يقولوا ما تأكل السمك وتشرب اللبن وتدخل الحمام، حمام الاغتسال بعد العصر. أوه مسرحية بفصلين دراسيين، ما فصلين فقط، لا يعملوها أربعة فصول. إيش يصيبك؟ يصيبك البرص والبهاق، ما قالوا السم. إذن عندنا مسرحية بفصول أكثر والفكرة مختلفة. البرص إيش يصيبنا؟ قال يصيبكم البرص والبهاق. نعم والتكوت تأكلها بالظهر والعصر والمغرب، يقول لك لا تشرب، لا أعوذ بالله، لذلك يقدم لك السمك بلا لبن. نعم على كل حال ليس له علاقة هذا. لا تأكل السمك وتشرب، هذا نهي اللبن، لذلك يصح لا تأكل السمك وتشرب الواو للمعية، وتشرب الواو للاستئناف، استئناف ابتداء كلام جديد، يعني لا تأكل السمك ولك أن تشرب اللبن، ليست للمعية. وتشرب اللبن عاطفة ناهية، لا تأكل السمك ولا تشربي، فيصح أن تقول وتشرب وتشرب وتشربي، تشرب واو المعية والمضارع منصوب، تشرب استئنافية، تشربي عاطفة لجازم على جازم، فلا تأكلي ولا تشربي. نعم انتهينا من هذا. نعم قال وأو بشرط من جملة الحروف التي ينتصب بعدها المضارع بأن المضمرة أو، لكن بشرط ماذا؟ طبعا وجوبا، بشرط أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا، ما في داعي أن نقول إلى أن لأننا سنقدر بعدها أن، إذن الواو أو بمعنى إلى وبعدها أن صار بمعنى إلى أن، أو بمعنى إلا، في بعض النسخ ليس فيها بمعنى إلا، أليس هكذا؟ أو إلا أن، أو إلا أن بشرط معنى إلى أن أو إلا أن. نعم إذن في بعض النسخ ليس فيها إلا أن، إذن بشرط أن تكون بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن. مثالها طبعا إلى أن يعني بمعنى حتى الغائية نفس الشيء، إلا استثناء. مثال ماذا؟ تقول المثال النحوي التركيب النحوي المشهور: لألزمنك أو تعطيني حقي، لألزمنك أو تعطيني حقي، يعني فلن ألزمك ولا إلى أن تعطيني حقي. طيب لو قلنا هذا تركيب، أنا وقفت عند هذا التركيب لأنه مشهور جدا. طيب إذا قلنا بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن، نأتي إلى هذا المثل المشهور: لألزمنك أو تعطيني حقي، يعني إلى زماني فسوف أتركك. طيب لألزمنك إلا أن تعطيني حقي، هل يصح هنا هذا المعنى؟ مثل تقدير إلا إذا لم تعطيني حقي. طيب مثال واحد من المعنيين حصرا: آه جميل، كسرت كعوب فكنت إذا غمست قناة قومي، كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا ولا إلى أن تستقيم؟ يستحيل إلى، لأنه بعد كسر الكعوب لن تستقيم، يعني إلا إن استقامت فلن لن أكسر كعوبها، أليس هكذا؟ إذن هذا البيت يفرض أن تكون بمعنى ماذا؟ طيب قول الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، إلا أن أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى. واضح؟ إذن السياق هو الذي يقرر. قبل أيام كنت أقرأ رسالة للماجستير: المفروض أن المسائل المستنبطة ستستنبط من نصوص، يعني الباحث يأتي إلى نص ويستخرج المعاني من داخل هذا النص. الغريب في الأمر أن الرسالة كلها جردها من السياق، يعني يأخذ اللفظة من النص يجردها عن سياقها ثم يبني عليها مسائل. العربية كلها بنت السياق، لا تنسوا هذا، العربية كلها بنت السياق، فأن تخرج لفظة ما من سياقها ثم تقول هذه معناها كذا يستحيل، لا يكون معناها كذا إلا وهي داخل هذا السياق. أخرجها من هذا، ضعها في سياق آخر، قد يختلف المعنى. لذلك العربية بنت السياق. لذلك ابن الحاجب نفسه رحمه الله تعالى وأحسن إليه لما جاء إلى تعريف المعرب ماذا قال في المعرب؟ أول الكتاب، افتحوا من عنده متن الكافية، في المعرب ماذا قال؟ نعم، ليس عندي. المركب الذي لم يشبه، المركب، المعرب المركب. كيف المعرب؟ هو يتكلم عن لفظ معرب، أليس هكذا؟ المعرب والمبني يتكلم عن الجملة ولا عن اللفظ؟ هذا اللفظ خالد معرب الذي مبني، إذن هو يتكلم عن مفردة، عن اسم مفرد، فكيف قول المعرب المركب؟ هذا هو الذي يوضح لنا أن العربية بنت، يعني لا تستطيع أن تقول إن هذا اللفظ معرب، ولا تستطيع أن تقول إن هذا اللفظ مبني إلا بعد أن تضعه في سياق في تركيب، ثم بناء على هذا التركيب، هذا التركيب يقتضي إعرابه أو بناءه. واضح المقصود بالمركب؟ ولا تستطيع أن تقول هذا معرب، المعرب يعني مرفوع أو منصوب أو مجزوم، أليس هكذا المعرب؟ طيب المعرب مرفوع، كيف تقول هو مرفوع وهو خارج السياق؟ يعني لو سألتك خالد هكذا، قلت لك خالد، أعرب لي خالد، تقول مبتدأ مرفوع، لا إله إلا الله، كيف أعرف؟ أنا ما أقصد خالد نشيط، أنا أقصد جاء خالد، أقصد إن خالدا، لا إعراب له لأنه ليس مركبا. حتى يكون معربا يجب أن يكون مركبا، يعني داخل سياق، أليس هكذا؟ لذلك العربية بنت السياق. قال رحمه الله تعالى: والعاطفة، الآن بقوله والعاطفة ابتدأ الحديث في أحرف أربعة ينتصب المضارع بعدها بأن المضمر جوازا، يعني جوازا إن شئت أضمرتها وإن شئت أظهرتها. لا نقصد بالمضمر جوازا يعني إن شئت رفعت المضارع بعدها وإن شئت نصبته، المضارع بعدها إذا تحققت الشروط التي سنذكرها بعدها منصوب، لكنه منصوب بأن المضمرة إن شئت أظهرتها وإن شئت أضمرتها. لماذا قال والعاطفة؟ العاطفة هنا شروع في الحديث عن نصب المضارع بأن المضمرة جوازا، وجوازا تقضي إن شئت أظهرت وإن شئت لم تظهر. الذي سبق، المسائل السابقة كانت في إضمار أن وجوبا، تذكرون في اللقاء الماضي قلت تظهر أن وجوبا، تظهر وجوبا، أليس هكذا؟ وتضمر وجوبا، ويجوز الإظهار والإضمار. الآن الكلام في نصب المضارع، ليس إن شئت نصبت وإن شئت رفعت، بل إن شئت أظهرت أن وإن شئت أضمرتها. ذكرت يقولوا لي أن تتكرر تلع القلب من كثرة التكرير، أنا قلت هذا الكلام الآن صار يمكن 4 مرات 5 مرات. هنا المضارع إن شئت أظهرت أن وإن شئت أضمرتها، ليس إن شئت رفعته وإن شئت نصبته. على إن شئت، إن شئت لم أجد أجمل من قوله لي حبيب حبه وسط الحشا. أكملوا. إن يشاء خفف الجمال هنا، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. لي حبيب حبه وسط الحشا، لا في لها تكملة. لو يشاء يمشي على خدي مشى، ما أدري ما أظن هذا البيت للحلاج أظنه. لي حبيب حبه وسط الحشا جميل، كنت ظننت أني لن أنساه. أعرفه من أغنية. هو نعم غنية، غنية. لي حبيب حبه وسط الحشا. أكمله. يا نسيم الروح قولي للروح. يا نسيم الروح. وفي يا شقيق الروح. ويا نسيم الريح. أو يا شقيق الروح قولي للرشا. لم يزدني الورد إلا عطشا. أكمل. لي حبيب حبه وسط الحشا، إن يشاء يمشي على خدي مشى، روحه روحي وروحي روحه. شو الشين ما أجملها هنا، جميلة، والتخفيف، الشين جميلة والتخفيف جميل، الشين بمعناها، أليس صفات الحروف صفات تسهيل الهمز، والشين التي للتفشي هنا يعني السيطرة على كل كيانه، جميلة تاني. أظن للحلاج البيت. المهم نعم، نرجع إلى هذا. يعني قال والحروف العاطفة هي أربعة، أو الواو الفاء ثم ال الواو الفاء ثم هذه الأربعة ينتصب المضارع بعدها بأن المضمر جوازا وإن شئت أظهرتها، لكن بشرط أن تسبق. الشرط ليس هي الشرط، أو لنقول بشرطين، أن تكون عاطفة، أن تكون. هذا الشرط سكت عنه لأنه قال، ما سكت بل صرح، قال والعاطفة. إذن تفهم من هذا أنها يجب أن تكون عاطفة، ليست للمعية، ليست للسببية، ليست رابطة للجواب والجزاء، ليست بل هي عاطفة. هذه الأربعة، أو عاطفة، واو عاطفة، فاء عاطفة، ثم عاطفة. إذن هذا شرط فيها هي، شرط فيما قبلها قالوا أن تسبق باسم محض، باسم محض. في بعض الكتب يقولون باسم خالص من التقدير بالفعل، باسم خالص من التقدير بالفعل، أي اسميته محضة خالصة عن التقدير بالفعل. مثلوا لذلك، نعم، هذا الشاهد لمين؟ لميسون بنت بحدل الكلبية، يصنعون له حكاية ما أدري صحتها. قالوا تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، ثم سمعها وقد أسكنها القصور وهي بدوية، تقول للبس عباءة، أو لبس عباءة، وتقر عيني. اللبس الذي قبلها مصدر خال من التقدير بالفعل، يعني خالص الاسمية، محض الاسمية، وتقر عيني. قال هنا منصوب بأن المضمرة جوازا، يعني إن شئت قلت وتقر، طبعا هنا يجب أن تقول وتقر كي لا ينكسر الوزن، في غير الشعر تقول وأن تقر عيني، لبس عباءة وأن تقر عيني أحب إلي من لبس كذا مثلا، وبيت تخفق الأرياح فيه، خفقان الرياح مش الأرواح، أرواح جانوا شياطين، هي تروح على بيت فيه جانوا شياطين، إذن وبيت تخفق الأرياح، أنت تحفظها الأرواح، لا الأرياح، أرواح يعني في بيت فيه أرواح، أرواح يعني خفقان الرياح، مش جانوا شياطين تخفق الأرواح فيه، مليان جانوا شياطين، لا تخفق الأرياح فيه. أحب إلي من قصرين، كنت في الجامعة أظن، نسيت في أي مرحلة، ما زلت في الجامعة وماشي من السكن الجامعي قبل الماجستير أظن، نعم، باتجاه سوبر ماركت ابن داود، كنت جارا للشيطان، تعرف الشيطان في الجمرات في مكة، بيني وبين الشيطان الجمرات يعني بحدود 600 متر 700 متر، جار الشيطان. فأمشي باتجاه سوبر ماركت ابن داود، تقابلني مقبرة، هذا الكلام في قريب من منى، أنا آخر مكة قبل منى، ثم تأتي منى، أول منى يأتي الجمرة الكبرى، العقبة الكبرى. فإذا أردت أن أذهب إلى سوبر ماركت ابن داود في آخر منطقة اسمها الششة، أمر على مقبرة فيها أموات ماتوا في الحج فدفنوا هنا، ما فيها أحد، لا جان ولا شياطين. فخطر على بالي في يوم من الأيام أن أدخل المقبرة، ما فيها أحد نهائيا، ولا في ناس تمر ولا في شيء، لأنه في خلاء. المقبرة في الجنازير الحديدية، باب حديدي جنازير، فككت الجنازير ودخلت على نيتي أن أفتح القبور وأرى ماذا بقي من هؤلاء الأموات، هكذا نيتي. وحر مكة يعني للفناء أشهر يفنى الإنسان، هكذا حدثتني نفسي، أرى ماذا بقي من هؤلاء الموتى بهذا الحر. وتستطيع أن تفتح القبر لأن طريقة الدفن في المملكة غطاء من طبقة إسمنتية له حديد، ترفع الغطاء الإسمنتي هذا يجيك القبر، القبر كعلبة كبريت كبيرة مثلا ومغطى بالإسمنت بحديد صبة إسمنتية، ارفع الصبة يطلع لك القبر، أستطيع أرفعه بنفسي. ففككت الجنازير الحديدية خلسة من غير ما يراني أحد ودخلت، ففوجئت غرفة في الزاوية. قلت أنا ما أعرف في غرفة، ومعلوماتي أن الجان والشياطين وين بيجتمعوا؟ في المقابر، أحسن الأماكن المقابر والحمامات. يا حبيبي معنى هذه الغرفة مليانة جان وشياطين، كيف أروح على القبر وأنا أريد أن أفتح القبر وأنزل برأسي هكذا؟ يجيني الشيطان يضربني من الخلف. هكذا قلت في نفسي. طيب والحل؟ قلت الحل أروح أخوفهم أولا وبعدين أروح أفتح القبر وأنا مطمئن. أنا أمازح نفسي هكذا. فرحت لا أحلم وأنا أكتم نفسي من الضحاك، يعني يجيني الضحك وأنا كأني أضحك مع حالي، وأنا كأني أضحك. مشيت حتى ما يسمعون. الغرفة ليس لها شباك وليس لها باب، مبنية بلا شباك ولا باب، فقط بلوك لأنه غير مسكونة، ما فيها أحد. بنيت الغرفة على نية حارس للمقبرة مثلا، ولم يضعوا ما وضعوا لا شباك ولا. فمشيت شوي شوي، فلما وصلت للشباك قفزت قفزا إلى وين؟ للداخل. صحت لهم خوفتهم وطلعت وأنا أضحك إنه خافوا يعني خلاص. بعدين رفعت فتحت القبور، كان فيه تقريبا 5 قبور، فتحتها لم أجد شيئا، فناء تام. كل الباقي شيء كيف في نوع من النسكافيه، قهوة خشنة شوية ليست ناعمة لونها أشقر، الباقي شوية شيء يشبه النسكافيه هذا، لو ملأته لا يملأ كأسا، لو جمعت كله لا يجمع كأسا، يعني ما تستطيع تسوي فيه نسكافيه حتى يشبه هكذا. سبحان الله. فمشيت. إذن البيت تخفق الأرياح فيه، أما مش هذا البيت الذي في المقبرة. قال للبس، قال تعالى بعد أو مثلا أو يرسل رسولا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا هو المصدر، هذا هو الاسم الخالص من التقدير بالفعل، أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا معطوف على وحيا، لأنه إذا تعددت المعطوفات، معطوفان 3 14 100، العطف يكون على الأول وليس على الآخر. إذن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، العطف على هذا الأول. للبس عباءة وتقرى مثال للواو، أو يرسل رسولا مثال للأو، لولا توقع معتر الشاهد النحوي المشهور فأرضيه مثال لل، فبقي مثال ثم إني وقتلي سليكا ثم أعقي ثم أعقيله. قال رحمه الله تعالى ويجوز إظهار أن مع لام كي، يعني مع لام التعليل، مع لام كي. عندكم مع لام كي ولا مع كي؟ مع لام كي. ما معنى يجوز الإظهار؟ يعني إن شئت قلت لأن و لأتعلم ومع العاطفة. ويجوز إظهار أن مع لام كي والعاطفة، يعني وبعد هذه الأربعة العاطفة، بعد أو، يعني في غير الشعر تقول إني وقتلي سليكا ثم أن أعقله، ثم تقول ولبس عباءة وأن تقرع، ثم الشاهد الآخر، إيش كان الشاهد الآخر؟ لولا توقع معتر فأن أرضيه. نعم. وقال ويجوز إظهار أن مع لام كي والعاطفة، ثم قال ويجب مع لا. مع لا متى قلنا يجب مع لا؟ لأن لا، لا الداخل على أن المتلو بلا، لذلك قال ويجب مع لا. يجوز مع اللام، ويجب مع اللام المتلوة بلا إذا وقعت أن بينهما. هذا موضع من مواضع وجوب الإظهار مثل لأن لا. واضح الكلام إلى الآن؟ نعم، نكون بهذا قد انتهينا من الأربعة التي ينتصب المضارع بعدها بأن المضمر جوازا، وصلنا إلى جوازم الفعل المضارع. طبعا جوازم الفعل المضارع: الجزم معناه لغة القطع، وعندما نقول هذا حرف جازم يعني حرف قاطع، يعني يدخل ليقطع. يدخل لماذا؟ لكي يقطع. فإذا دخل على صحيح الآخر الذي علامة إعرابه حركة قطع الحركة فبقي بلا حركة. إذا دخل على الذي إعرابه بالنون علامة رفعه النون قطع النون فبقي بلا نون. يكتبون لم يكتبوا، تكتبين لم تكتبي، تكتبان لم تكتبا. إذن قطع، ماذا قطع؟ قطع النون. لم يكتب قطع الحرف، يعني دخل على مضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخر شيء. لاحظوا معي، دخل على المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء فقطع الحركة. ثم دخل على المضارع الذي علامة رفعه النون فقطع النون. طيب مع المضارع المعتل الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، ما في لا حركة ولا نون؟ يقضي، يدعو، يرمي. هذا دخل ليقطع، ما وجد حركة يقطعها ولا وجد نونا ليقطعها فقطع الحرف. هو اسمه ماذا؟ قاطع، فجاء ليقطع فقطع حرف العلة. كيف تجرأ عليه وقطعه وهو حرف صحيح، حرف من أصول الكلمة؟ لأنه علة معلول. وكيف تتجرأ علينا الدول فتقتطع من خيراتنا وأراضينا وبلداننا وأموالنا ما تشاء وتفرض علينا ملايين الجزاء؟ لأننا معلولين ولم نتصل بشيء لهذين السببين. إذا كنت غير معلول صحيح لا تقطع، ليس هكذا؟ إذا اتصلت بشيء لا تقطع أنت الحرف الصحيح الذي سواء حتى المعتل. يرضياني قطعت النون ولم يقطع الياء الحرف. يدعواني، يدعوا قطعت النون ولم يقطع الحرف الذي هو من أصل الكلمة. فمعتل الصحيح الآخر لا يقطع الحرف الصحيح، تقطع الحركة. المعتل أو الصحيح إذا اتصل بآخره شيء لا يقطع الحرف، يقطع ذاك الآخر. أما المعلول ليس صحيح ولم يتصل، يعني نحن ضعفاء. نعم، حتى لا نقتطع علينا أن نتصل ببعضنا البعض. فإذا اتصل بآخرنا شيء، كل واحد متصل بالثاني، تقوينا وما عادت قادرة القوة التي تريد أن تقتطع قادرة على الاقتطاع، ليس هكذا؟ لذلك الواو، إذا سكنت الواو الداعي، ماذا أصل الواو؟ الداعي ما هو أصل الياء؟ واو، لأنهم يدعو الداعو، الداعو. طيب ميزان ما هو أصلها؟ ميوزان. سكنت الواو وانكسر ما قبلها فأبدلت، تجرأنا عليها ولا ما تجرأنا؟ لأنها ساكنة ليست قوية بحركة وخفيفة. لكن هات لي إجلوذ، المضارع يجلوذ، المصدر إجلواذ. في ميزان. لماذا أبدلت الواو ياء؟ لسكونها وانكسار ما قبلها، ومثلها ميقات، ميلاد، إيصال، إيعاز إلى آخره. طيب إج لواذ، سكنت الواو ولا ما سكنت؟ سكنت. انكسر ما قبلها أو لم ينكسر؟ لماذا لم تبدل ياء؟ لأنها تقوت بأختها. فهمت علي؟ مهما كنت ضعيفا في نفسك أنت قوي بإخوانك. تقوى بأخيك أيها الضعيف، تعتصي تستعصي عن الإبدال والحذف والقطع والرمي والتجرؤ عليك. واضح؟ خذ من الصرف حكمة سياسية إذا أردت أن ينتهي بك المقام في زنزانة انفرادية. بهذا الشرط منحكي ابن حاجب يقول بشرطين لثلث أربعة إلى آخره. نرجع إلى موضوعنا. إذن الجوازم الجزم القطع. الجزم لغة القطع، ومما أعجبني في لغة القصيم وهو في لغة معظم مناطق المملكة لما تتكلم أنت مثلا تريد أن تصنع شيء يجاوبك الواحد يقول لك أنت جازم، أنت جازم، أنت يعني أأنت، وحذف الهمزة هذا فصيح كثير. أنت جازم يعني مصمم قاطع لكل تردد. تقول أخبرني، تسأل تقول له أخبرني فلان بأنه ينوي، يعني يقول لك ما هو بجازم، ما هو بجازم، يعني ما هو بجازم. كلام فصيح تماما، كلام جميل وفصيح. فالجزم هكذا. إذن من الأحرف جوازم المضارع أو الجوازم قسمان: قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا، وقسم هو الذي يسمى أدوات الشرط الجازمة. لماذا نقول أدوات الشرط الجازمة؟ لأن أدوات الشرط منها ما هو جازم ومنها ما هو غير جازم. مثلا إذا ليست جازمة، إن ومن ولم جازم. يقولون أدوات لأن من الأدوات ما هو اسم وما هو حرف، هذه التي تجزم الأفعال فعلين اثنين، أو الأصل أن تجزم فعلين اثنين مضارعين. قال: وينجزم أي المضارع، لأن الكلام ما زال مستمرا في المضارع. قال: وينجزم أي المضارع بلم ولما ولام الأمر ولا في النهي. في النهي هذه متعلقة بلا الأخيرة وليست بالجميع الذي قبلها، ولا الناهية يقصد، بدليل أنه قال لام الأمر. إذن في النهي ما ليس المقصود ينجزم المضارع في النهي، ففي النهي ليست متعلقة بينجزم، ينجزم في النهي بلم ولما إلى آخره، في النهي متعلقة بلا الأخيرة، يعني يقصد بعبارة أخرى بلام الأمر ولا الناهية، لأنه من أنواع لا أن تكون نافية، هذه لا عمل لها، ومن أنواعها أن تكون زائدة، هذه لا عمل لها، من أنواعها أن تكون أخت ليس أو أخت إن، هذه تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال. وهنا نتكلم عن لا داخلة على المضارع جازمة له. متى جزمت؟ لأنها اختصت بالدخول على المضارع. لا النافية، لا النافية لماذا أهملت؟ لأنها ليست مختصة، والأصل الكلي عندنا ما اختص عمل، من حروف المعاني ما اختص عمل، وما لم يختص لم يعمل. قال: وبكلم المجازات، يعني وبالكلمات التي يراد بها الشرط والجزاء، بكلم المجازات. طبعا الكلم اسم جنس جمعي، والواحد ما نقول والمفرد، إذا قلنا والمفرد يعني هو جمع، واحده كلمة كثيره كلم، ما نقول جمعه كلم، ما نستعمل لفظ جمع ومفرد. إذن اسم جنس جمعي هذا هو الكثير، والواحد كلمة، وكلمة يقال كلمة ويقال كلمة وكلمة على لغة تميم، والتفريعات لتميم، يقال تميم تفرع وغيرها لا يفرع، يعني كلمة هكذا لغة عامة العربي، كلمة كلمة كلمة كلمة تميم، تميم تنطق الثلاثة تفريع، لذلك يقال تفريعات تميم، يعني شهد هكذا الأصل، شهد فلان بالحق، تميم تقول شهد كبقية خلق الله، وتقول أيضا شهد فلان، وتقول شهد فلان، وتقول شهد فلان، وإحنا نقول شهد ليش عجيب؟ في عاميتنا ماذا نقول؟ ما نقول شهد، شهد مثل شهد أهل الباب بس، شهد فلان علينا بكذا، شهد فلان بشهادة، أحتاج تقولون كيف؟ شهد شهد شهد إيه شهد، احنا نقول شهد، انتم ماذا تقولون؟ كيف؟ شهد نفس الشيء، شهد بكذا، هي تميم تقول شهد، اصله فعل شهد، فعل الحرف الحلقي العيني شهد غير علم، ليس حلقي العين، فرحة ليس حلقي العين، حزنة ليس حلقي العين، شهد حلقي العين من باب علم، الأصل فاعل شهد يشهد، علم يعلم، تميم تقول شهد كبقية العرب، وتقول شهد وتقول شهد وتقول شهد بإتباع الفاء لحركة الفاء، يعني الفاء تتبع حركة العين إن كان حلقي العين، أما إن كان مثل حزن فتميم تقول حزن حزن حزن ولا تقول حزن إن لم يكن حلقي العين. نعم فهم فهم فهم فهم، أربع لغات صار في حلقي العين، أما غير حلقي العين يقال حزن حزن حزن حزن بس. تفريع، نعم تفريع عن الأصل عن فاعل، نعم. فأقول مثلا فيهما، أقول هذا على وزن فاعل مع وزن فعل. هذا سؤال جميل جدا، وجوابه هذا سؤال جميل جدا، ليس الآن في الكتابات يكتبون جميل جدا، وهذا جميل جدا، ولكن جوابه طويل جدا، لأن هذه قضية من القضايا الكبرى لم تعطى حقها جيدا أو ولا نصف حقها. هناك إشارات سريعة لها في كتب التصريف في باب الميزان الصرفي، في باب إشارات لها في باب الميزان الصرفي، هناك قضية يقال ما يراعى في الميزان وما لا يراعى، ما يراعى في الميزان وما لا يراعى، ما وزن يقوم؟ يفعل، إذن النقل الإعلال بالنقل لا يراعى، ما وزن قل؟ فل، إذن الإعلال بالحذف يراعى. طيب ما وزن أيس من كذا؟ عفل، إذن القلب المكاني يراعى. ليس هذا فقط، هذه وهذه، هذه هناك أعداد كثيرة، أذكر عندما درست وشرحت أول مرة شرحت فيها تصريف العزي شرحته في إسام في مركز البحوث والدراسات الإسلامية، أذكر أني أعطيت 13 صفحة تقريبا للحاضرين مما جمعته مما يراعى وما لا يراعى، يعني هذه الأمور تراعى، 1 2 3 4 إلى آخره، وهذه لا تراعى. إذن وبكلم المجازات، وهي أي أدوات الشرط الجازمة، قال كلم لأن منها ما هو اسم اتفاقا ومنها ما هو حرف اتفاقا ومنها ما هو مختلف في اسميته وحرفيته، فعلية لا توجد، أدوات الشرط الجازمة، نحن نتكلم عن أدوات الشرط الجازمة، منها ما هو اسم اتفاقا ومنها ما هو حرف اتفاقا ومنها ما هو مختلف في اسميته وحرفيته. أما الحرف اتفاقا فهو إن، الحرف اتفاقا هو إن، وإن أم باب أدوات الشرط. هل وجدتم الأمهات ولا بس الغلاف؟ أمس وجدت كاملا، سيكون في طبعة جديدة بإذن الله تعالى بثلاثة أضعافه، ثلاثة أضعافه تقريبا في طبعة جديدة بإذن الله. طيب، إن أم الباب، أم أدوات الشرط طبعا لأسباب استحقت الأمية. إن ليست المخففة من إن، سكون النون هنا فيها سكون أصلي بعكس إن خففت فقيل إن، هذا موضوع آخر. وليست إن النافية الزائدة، نحن نتكلم عن إن الشرطية. طيب، وإن الشرطية من جملة أحرف الاستقبال، من جملة إيه؟ نرجع إلى إن الشرطية، هذه حرف اتفاقا. وأما المختلف فيه بين الحرفية والاسمية، ما بين الحرفية والاسمية فاثنان، مهما وإذما، مهما وإذما، مهما وإذما، ما عدا مهما وإذما أسماء اتفاقا، ما عدا مهما وإذما فأسماء اتفاقا. وإن حرف اتفاقا، وإذما ومهما مختلف فيهما بين الاسمية، وبعضهم قال اسمان وبعضهم قال حرفان. طيب، إذن إن، مهما، إذما، حيثما، أين، متى، ما، من، أي، أن، و، أن، قلنا أن، وفي أيضا أيان وكثير لا يعدها. أما أينما، كيفما، أينما، كيفما، مع ما، أو كيف وحدها، إذن هي إن ومهما وإذما وحيثما، وحيث وحدها، حيث تجلس أجلس، حيثما تجلس أجلس، أين، أين تجلس أجلس، ليس بضرورة تجلس أجلس، أين تجلس تستريح، حيثما تجلس تستريح، حيثما تذهب يكن خيرا، يعني ليس ضرورة حيثما تذهب أذهب كما هو في كثير من كتب النحو للأسف، حتى يظن القارئ المتعلم أنها يجب أن تكون هكذا، أينما تجلس أجلس، حيثما تذهب أذهب، ليس صحيح، ممكن يتفق الفعلان، وممكن حيثما تذهب تجد خيرا، أينما تجلس تستريح، كيفما تنام تستريح، ومتى، وما وحدها، ومن، وأي المشددة النون، ليست أي المشددة الياء، ليست أي الساكنة الياء، أي الساكنة الياء التي هي حرف تفسير، جحمريشون أي مثلا كذا، الجحمريش أي العظيم الضخم اليابس من كل شيء، يعني من الأفعى والناقة وغيرها. طيب، أولا هناك نقطة قبل أن نبدأ، الأصل عدم التركيب، والتركيب فرع على الإفراد، يعني في مهما اختلف فيها، هل هي ما، ما أبدلت ألف الأولى، ألف ما الأولى هاء ثم أدغمت في بعضها وصلت يعني فقيل مهما، قال قوم إن مهما بسيطة يعني غير مركبة، وقال قوم من النحاة بل هي مركبة من ما، ما أبدلت ألف ما الأولى هاء ثم وصلت فصار مهما. وأما إذما فواضحة التركيب، يعني في مهما هناك خلاف بسيطة أو إذما مركبة يقينا، حيثما مركبة يقينا، كيفما مركبة يقينا. عندنا كيفما، حيثما، أينما، إذما، هذه مركبة يقينا. أما مهما ففيها خلاف ما بين التركيب والبساطة. هذه التي ركبت إذا ركبت صارت أدوات شرط قولا واحدا بلا خلاف، يعني هي في الأسماء أسماء شرط، أينما، مهما، كيفما، حيثما مع التركيب، إذما مع التركيب، إذما، مهما، أينما، حيثما، كيفما مع التركيب، مع زيادة ما، لما زيدت ما أكسبتها الشرط. وهنا كلام، هل تعمل شرطا، هل تكون شرطا من غير ما، أو لا تكون شرطا إلا بما؟ قولان. المشهور أنها اتفاقا هي شرط بما، مع ما هي شرط جازمة. وأما من غير ما ففي بعضها قالوا لا تكون شرطا، وفي بعضها قالوا تأتي شرطا سواء جاءت معها ما أو لم تأتي. ليس الكلام الخلاف في الجميع، اتفاقا إذا جاءت معها ما صارت شرطا جازما. ثم هذه التي تأتي معها ما قولان، هل تكون شرطا من غير ما في بعضها، أو لا تكون شرطا إلا بما. قوم قالوا حيث مثلا، حيث تجلس تستريح، أين تجلس تستريح، يعني جاءت شرطا من غير ما. وبعضهم قال بل في بعضها يشترط وجود ما. طبعا من حيث المعنى لكل واحدة منها معناها، يعني مثلا في أين للمكان، متى، متى ما نسيت أن أذكر، متى، متى، متى تأتينا نكرمك، متى ما تأتينا نكرمك، جاءت عملت شرطية بما أو من غير ما وتركب معها ما، متى للزمان. طيب أيانا، أيانا للسؤال عن الزمان بشرط أن يكون هذا الزمان الذي ستسأل، لم يذكره هنا، أيانا بشرط في أسماء الاستفهام، ذاك في أسماء الاستفهام ويسحب إلى الشرط، أيان في الاستفهام لا تكون إلا استفهاما عن زمان عظيم شأنه عظيم، عظيم من حيث الخطر، عظيم من حيث المكانة، عظيم من حيث كونه مخوفا جدا، من حيث الجزاء. المهم استفهام عن زمان بعيد ليس قريب وعظيم، عظيم القدر والمكانة، مخوف، مهول، عظيم. إلى لذلك في القرآن الكريم لا تستعمل أيان إلا عن زمان بعيد وعظيم القدر والشأن. إذا كان حرفا، الحرف لا محل له من الإعراب، هذه مقدمات قبل الدخول. إذا كان حرفا فالحرف لا محل له من الإعراب. إذا كان اسما فيجب أن يكون له محل من الإعراب. ما محله من الإعراب؟ محله من الإعراب، محل إعراب كلمة الجواب. كيف كلمة الجواب؟ حتى يكون الأمر أسهل نرجع إلى الاستفهام، إلى أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام تؤخذ إلى الشرط أيضا. لاحظ، أين استفهام، من استفهام، ما استفهام، متى استفهام، كيف استفهام، جزي بها أو لم يجاز. طيب حتى نعرف إعراب جواب أدوات الشرط علينا أن نعرف إعراب أسماء الاستفهام. هذه لها محل من الإعراب وهذه لها محل من الإعراب. كيف تعرف محلها من الإعراب؟ نبدأ بالاستفهام لأنه الأسهل، ثم نقيس عليه أدوات الشرط. الاستفهام طلب حصول العلم بشيء مجهول من قبل المتكلم، كان مجهولا وتريد أن تعرف جوابه، ولذلك السؤال من قبله سبحانه وتعالى، الاستفهام من قبله تعالى لا يقال استفهام على الحقيقة، لأن الاستفهام على الحقيقة طلب حصول العلم بأمر لم يكن معلوما للسائل من قبل. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل يطلب أن تعلمه أتى أو لم يأتي؟ ألم نشرح لك صدرك؟ هل يطلب أن تعلمه أشرح أم لم يشرح؟ إذن الاستفهام في حقه سبحانه وتعالى ليس على أصل وضعه، ليس على أصل وضعه، هذا الذي يسميه البلاغيون الخروج عن مقتضى الظاهر، أو يسمى الخروج عن أصل الوضع. يعني رب اغفر لي، اغفر أمر أو ليس أمر؟ الأمر هو طلب حصول الشيء كمل على وجه الاستعلاء. كيف على وجه الاستعلاء وأنت تقول ربي اغفر لي؟ تطلب من ربك أن يغفر لك على وجه الاستعلاء منك؟ إذن هنا خرج عن أصل وضعه، أو يقال خرج عن مقتضى الظاهر. ومثله النهي، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء مستعلي من الناهي، فكيف تقول ربنا لا تؤاخذنا؟ من أنت حتى لا تؤاخذنا تنهى؟ نرجع إلى الاستفهام، طلب حصول العلم بأمر لم يكن معلوما. إذن عندما أسأل يجب أن أعطيك الذي به العلم المجهول عندك. عندما أسألك هل أكل زيد، هل أكل زيد، هل نجح زيد، أنا أعرف أن الفاعل هو زيد، وأعرف أن الفعل هو المسؤول عنه هو النجاح، ولكن الذي أريد معرفته هو حصل أو لم. إذن الجواب يجب أن يبدأ بنعم أو بلا، لأن هذا الذي هو أريده. إذن يجب أن تحسن فن الجواب. طيب عندما أسأل من، لاحظونا خلينا بهل أكل زيد، كيف ستبدأ؟ هل نجح زيد؟ ستقول نعم. نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذن هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأن إعراب كلمة الجواب هو نفس إعراب كلمة، هو نفس إعراب المسؤول عنه، هو نفس إعراب، عفوا، أداة الاستفهام. إعراب كلمة الجواب هو نفس إعراب حرف الاستفهام أو اسم الاستفهام. عندما أقول من أكل التفاحة، إذن أنا أعرف أن الذي حصل هو الأكل وليس السرقة، وليس البيع وليس الشراء، وأعرف أن المأكولة التفاحة، ولكن الذي أجهله الآكل. إذن الجواب يجب أن يبدأ بالآكل، فتقول زيد أكل التفاحة، أو تقول زيد بس بمعنى زيد أكل التفاحة. طيب إذا قلت زيد أكل التفاحة، ما إعراب زيد؟ إذن من مبتدأ؟ إذن من مبتدأ؟ واضح الكلام؟ طيب من وصل، كيف الجواب؟ ما ينفع تقول وصل زيد، ستقول خالد، لأني أسأل عن الواصل. من وصل إلى القاعة، ستقول زيد. إذن أصل الكلام زيد وصل إلى القاعة، زيد ما إعرابه؟ إذن من؟ طيب ماذا أكلت، كيف ستجيب؟ تفاحة أكلت، أعرب تفاحة، إذن ماذا؟ مفعول به. على رأي الكوفيين الفاعل يتقدم، الفاعل يتقدم على رأي البصريين، نحن نعرف على رأي البصريين الفاعل لا يتقدم. واضح الكلام؟